بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلاما على عباده الذين اصطفى. ثم أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: والطور أراد به الجبل الذي كلم الله تعالى عليه موسى بالأرض المقدسة. الله أقسم بالطور في موضعين في القرآن، صحيح؟ ما هما الموضعين؟ هذا الموضع وماذا؟ في سورة التين. نعم، سورة التين، والتين والزيتون وطور سينين، صحيح؟ أقسم الله، نعم، شرف موضع بسبب موسى. بسبب موسى، يعني مثلا في سورة التين كما تأتي معنا: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. هذه الأماكن الثلاثة فيها ماذا؟ كم نبيا فيها؟ ثلاثة أنبياء: موسى وعيسى ومحمد عليه الصلاة والسلام. والمقسم عليه: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ولذلك أرسلنا له الرسل. بوفاة النبي يزول من هذا الشرف الشيء؟ لا. ألا ترى أن الله سمى هذا الوادي البقعة المباركة؟ لكن كان هذا في شريعة ماذا؟ في شريعة ماذا؟ في شريعة موسى. يعني وناديناه من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة. فالله سمى الطور بقعة مباركة، لكن هذا كان في شريعة موسى عليه السلام. نعم. أما في شريعتنا لا يعظم مكانها النبي عليه الصلاة والسلام عن شد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. وذلك في مسلم أن أبا بصر الغفاري أنكر على من؟ على أبي هريرة لما ذهب إلى الطور ونهاه واستدل عليه بالحديث. وكتاب مسطور أي مكتوب في رق منشور، والرق ما يكتب فيه. الرق كل ما يكتب فيه يسمى ماذا؟ كل ما يكتب فيه يسمى رقا. نعم. قال: في رق منشور، والرق ما يكتب فيه وهو أديم الصحف. فالأديم يطلق على الجلد، الجلد الذي يكتب فيه. نعم. طيب ما معنى منشور؟ قال: المنشور المبسوط غير المطوي. طيب ما المقصود بالرق المنشور هنا؟ ما المقصود بالرق المنشور؟ قال: واختلفوا. قال: والمنشور المبسوط. واختلفوا في هذا الكتاب. قال الكلبي: هو ما كتب الله بيده لموسى من التوراة. وموسى يسمع صرير القلم. الصرير هو ماذا؟ صوت القلم عند الكتاب. طيب. وقيل هو اللوح المحفوظ، وهذا القول قول كثير من المفسرين، أن الرق المنشور هو ماذا؟ هو اللوح المحفوظ. فالتوراة مكتوبة في اللوح المحفوظ. جزاك الله خير. التوراة مكتوبة في ماذا يا مشايخ؟ في اللوح المحفوظ، في رق منشور أي في اللوح المحفوظ. نعم. طيب. قال الكلبي: هو ما كتب الله بيده لموسى من التوراة. وموسى يسمع صرير القلم. وقيل هو اللوح المحفوظ. وقيل دواوين الحفظة تخرج إليهم يوم القيامة منشورة، فآخذ بيمينه وآخذ بشماله. دليل هذا القول قول تعالى: ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. إذن كم قولا في المنشور؟ قيل اللوح المحفوظ، وهذا قول كثير من المفسرين. وقيل هي دواوين الحفظة، دواوين التي في الملائكة، التي في أيدي الملائكة تخرج يوم القيامة منشورة. وقيل هو ما كتب الله بيده لموسى من التوراة. إذن ثلاثة أقوال في ماذا؟ في الرق المنشور. نعم. إذا كان السياق يدل على موسى، نقول هو ما في موسى سحشة. قد يقال أنه ما كتب الله بيده، لكنه قال ماذا؟ والطور وكتاب مسطور في رق منشور. ما الكتاب المسطور أي مكتوب، فلماذا يكون الكتاب مكتوبا في كتاب آخر؟ فالأولى أن يقال ماذا؟ إنه اللوح المحفوظ. الأولى أن يقال إنه إن الرق المنشور هو ماذا؟ هو اللوح المحفوظ. نعم. وهذا القول اختار بعض المفسرين مثل الشيخ الشنقيطي. نعم. بعض المفسرين كالشيخ ابن عثيمين في تفسيره قال هذا خلاف مبني على ماذا؟ على الرق. هل الرق هو الجلد فقط أو كل ما يكتب فيه؟ أو كل ما يكتب فيه؟ واضح هذا؟ طيب، قال في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور. ما هو البيت المعمور؟ الكعبة في السماء. الكعبة في السماء. قال والبيت المعمور بكثرة الغاشية والأهل. معنى الغاشية؟ يغشاه الناس أي يأتيه الناس. يغشاه الناس يعني ماذا؟ يأتيه الناس. نقول مثلا كما في حديث فاطمة بنت قيس لما أرادت أن تعتد في بيت أم شريك قال لها النبي عليه الصلاة والسلام تلك امرأة يغشاها أصحابي. معنى يغشاها أصحابي؟ يأتونها كثيرا. نعم، فالغاشية الناس الذين يزورونه، الملائكة التي تزوره، هو الأهل وهم الملائكة. هو بيت في السماء حذاء العرش بحيال الكعبة يقال له الضراح. حرمته في السماء كحرمة الكعبة في الأرض، يدخله كل يوم 70,000 من الملائكة يطوفون به ويصلون فيه ثم لا يعودون إليه أبدا كما في الحديث. يدخله كل يوم 70,000 ملك، إذا خرجوا منه لم يعودوا فيه آخر ما عليهم، لم يعودوا فيه آخر ما عليهم. وهذا يدل على كثرة جند الله تعالى وعباده من الملائكة. هل الملائكة يصلون كمان جن؟ الله أعلم، هذا أمر لا نعلم كيفية. أخونا يقول هل صلاة الملائكة كصلاتنا؟ الله أعلم، أن الملائكة ليسوا مكلفين بشريعتنا. نعم، فلذلك دائما أهل العلم ماذا يقولون؟ لا يستطيع، لا يجوز أن يحتج بعض النصوص التي في جاء فيها بعض الأفعال للملائكة. نعم، لأن الشريعة جاءت الجن والإنس. كيف يصلي الملائكة؟ الله أعلم. أما الصلاة جبريل مع النبي هذا للتعليم، صحيح؟ للتعليم بالضبط، حسنت. نعم، هذا السياق مثلا يطوفون، أن نقول طوافهم كطواف؟ نعم، الطواف هو في اللغة معناه معروف، لكن كيفية متوقفة على ماذا؟ على كيفية معرفة خلق الملائكة وصفة هذا البيت. وخلق الملائكة لا نعلم عنه شيء إلا أنهم بالنور، فهمت؟ لذلك لما قال بعض السلف لبعض المشبهة، كان بعض المشبهة يشبه صفة الخلق بالمخلوق، فقال بعض السلف أرأيت ملكا من الملائكة يقال له جبريل له 600 جناح، هل تستطيع أن تصفه لي؟ هل هناك مخلوق أن تراك بالستمائة جناح؟ فقال لا أستطيع. قال وضعت عنك من 600 597، صف لي خلقا له 3 أجنحة، أين تركب الجناح الثالث؟ فسكت وترك التشبيه يعني. قال استغفر الله. فالملائكة خلق لو تصورون. فمعرفة كثير طوافهم مبني على معرفة صفتهم، فالله أعلم بصفتهم. طيب، قال والسقف المرفوع يعني السماء، لأن الله جعل السماء سقفا للأرض تحيط بها من كل جانب. نعم، والبحر المسجور. قال محمد بن كعب القرظي والضحاك يعني الموقد المحمي. ما معنى محمي؟ نفس معنى موقد. طيب، بمنزلة التنور المسجور. التنور هو الفرن. التنور هو ماذا؟ هو الفرن. والمسجور يعني ماذا؟ المشعل الموقد. واضح هذا؟ هو قول ابن عباس، وذلك ما روي أن الله تعالى يجعل البحار كلها يوم القيامة نارا فيزايد بها في نار جهنم. هذا لم يصح فيه شيء. لكن اختلف أهل العلم في البحر المسجور، الذين قالوا إن المسجور بمعنى ماذا؟ بمعنى الموقد، لأن هناك قولان في المسجور، قيل المسجور يعني المملوء، وقيل المسجور يعني ماذا؟ الموقد، وهذا أقرب. الذين قالوا إنه الموقد بعضهم قالوا إنه بحر في الدنيا، بحار الدنيا. قالوا كل بحار الدنيا ماذا؟ الله يجعله يوم القيامة ماذا؟ بحار مسجورة، لكن أنها بحار مسجورة تشعل بها نار جهنم هذا لم يرد فيه شيء. وبعضهم قال من المعاصرين قال البحر المسجور يدل على شيء من الإعجاز العلمي. ما هو؟ وهذا المعنى مقبول أيضا. ما هو؟ أنهم يقولون أكثر البراكين في الأرض تحت البحار، تعرفون البركان؟ وهم صوروا هذا في المحيطات، يوجد تحت المحيطات نار مشتعلة من البراكين. فالله أختم بالبحر الذي تحته براكين عظيمة. فهمتم هذا؟ طيب، لكن عموما هم اتفقوا أن البحر المسلول، أو ليس اتفقوا، أكثرهم يقول البحر المسلول. لماذا؟ المشتعل. وكما قلت هناك قول آخر أنه مملوء ماء. إذا هناك قولان، مشتعل مملوء ماء. الذين قالوا مشتعل اختلفوا، بعضهم قال هذا الاشتعال يكون يوم القيامة لتزيد بين نار جهنم كما قال البغوي. نعم نعم، فليكون البحر مملوء. الله يقسم بماذا؟ يقسم بالبحر وسعته. فلماذا قال المسجور؟ ليبين سعة البحر. الآن 7 أعشار الأرض ماء، فالبحر المسجور مملوء. لذلك القول بأن المسجور، لأن القاعدة في التفسير ماذا؟ تنوع، خلاف تنوع. لا، القاعدة في التفسير إذا اختلف المفسرون من قواعد التفسير ذكر الطبري، وقال الشيخ عبد العزيز الحربي في كتاب قواعد الترجيح عند المفسرين، تفسير بما هو متبادر أو شائع في اللغة، التفسير بالمشهور في اللغة. المشهور في اللغة أن شجرة تأتي بمعنى أوقد، هي تأتي بمعنى ملأ، نعم، ولكن أكثر ما تأتي تأتي بمعنى أشعل. فهمت؟ طيب، إذا الشيخ تنتقل تنتقل بحال طبيعة الماء هو يدخل نار، بل الآن يكون هي اشتعلت بالنار، يعني انقلبت حاله نار، يعني حاله تقصد يوم القيامة؟ نعم، أنه يجعل البحر نارا على هذا التفسير. أما على قول من قال بأن الله يقسم بالبحار في حالتها الآن، فيشير إلى ماذا؟ لوجود البراكين تحت البحار. نعم، واضح هذا؟ نعم. ويستدلون بقول تعالى الذين يقولون هذا يكون يوم القيامة، يستدلون بالآية الأخرى وإذا الدحار سجرت، سجر أي أشعلت، أن هذا يكون يوم القيامة يعني. طيب، قال محمد بن كعب القرظي قرأ هذا، قال تعالى وإذا البحار سجرت، أقسم الله بهذه الأشياء إن عذاب ربك لواقع، إن عذاب ربك لواقع. أقسم الله بهذه المخلوقات على ماذا؟ على وقوع عذاب الله. وقلنا في الغالب يوجد مناسبة بين المقسم به والمقسم عليه. المناسبة هنا واضحة، أن كل هذه المخلوقات تدل على ماذا؟ على كمال قدرة الله. فالذي خلق كل هذه المخلوقات لابد أنه حكيم، ولابد أنه خلق العباد الحكمة وعبادته، فمن خالف استحق العقاب. نعم، واضح هذا؟ نعم. إن عذاب ربك لواقع، ما له أي نازل كائن، ما له من دافع أي مانع. قال جبير المطعم قدمت المدينة لأكلم النبي صلى الله عليه وسلم في أسارى بدر، فدفعت إليه أو دفعت إليه أن أصلعت إليه ويصلي بأصحاب المغرب، وصوته يخرج من المسجد، فسمعت يقرأ والطور إلى قول إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع، فكأنما صدع قلبي حين سمعته. كان كافرا، صدع قلبي يعني ماذا؟ شق قلبي، انشق قلبي، ولم يكن أسلم يومئذ. قال فأسلمت خوفا من نزول العذاب، وما كنت أظن أني أقوم من مكاني حتى يقع بي العذاب. فهذه الآية كانت سببا في إسلامه رضي الله عنه. ولماذا أضاف العذاب إلى نفسه عز وجل؟ إن عذاب ربك لواقع، لأن الرب من معانيها التربية، ففيه ماذا؟ فيه تخويف وترغيب، يعني فيه ترغيب وترهيب، ترهيب بالتوبة. فإن الرب هو المربي عباده بنعمه، الرب من مربي العباد بالنعم، فإذا كان يربي العباد بالنعم ويخوفهم بالعذاب، فلا مانع أن يتوب عليهم إذا تابوا، لا مانع أن يتوب عليهم إذا تابوا. واضح هذا؟ نعم، هذا المعنى ذكره بعض المفسرين. نعم، جبير بن مطعم علم بصديقته أن هذا ليس بكلام بشر. نعم، آمن بسبب سماع القرآن. سبحان الله، صدع قلبي، انشق قلبي من الخوف، صدع قلبي انشق من الخوف. يعني إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع، يوم تمور السماء مورا. ثم بين أنه متى يقع، فقال يوم تمور السماء مورا أي تدور كدوران الراحة وتتكفأ بأهلها تكفأ السفينة. معنى تمور، مار يمور أي اضطرب، المور هو ماذا؟ الدوران والحركة والاضطراب، الدوران والحركة والاضطراب. فيوم تمور السماء مورة يقع العذاب يوم تمور السماء مورة. يعني متى يقع العذاب؟ يوم تمور السماء مورة. نعم. قال تتحرك تدور كدوران الراحة، تفهمون؟ ها؟ وتتكفأ، ما تتكفأ؟ تميل بأهلها تكفؤ السفينة. تعرف السفينة عندما تمور تتحرك تميل. نعم. قال تكفؤ السفينة وتسير الجبال سيرة، تزول عن أماكنها وتصير هباء منثورا. نعم. ويسألونك عن الجبال فقل يمسفها ربي نسفا. قال تعالى ويوم نسير الجبال إلى آخره. هذا بعد تكفؤ، نجعل تتكفؤ بأهلها كتكفؤ سفينة، تميل الأرض بأهلها كما يلين السفينة. هذا إشارة إلى الزلزلة، لأن عند الزلزلة ماذا يحدث؟ الناس يضطربون يميلون. نعم. وضح هذا. فويل فشدة عذاب يومئذ للمكذبين الذين كذبوا بالحق والبعث الذين هم في خوض يلعبون. يخوضون في الباطل يلعبون غافلين لاهين، غافلون عن الآخرة. يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، يدعون أي يدفعون إلى نار جهنم دعا، أي دفعا بعنف وجفوة، الجفوة الغلظة دفعا شديدا. وذلك أن خزنة جهنم يغلون أيديهم إلى أعناقهم، معنى يغلون يربطون أيديهم إلى أعناقهم، ويجمعون نواصيهم إلى أقدامهم. يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. دقيقة. يدعون أي يدفعون إلى نار جهنم دعا بعنف وجفوة، وذلك أن خزنة جهنم يغلون أيديهم إلى عناقهم ويجمعون نواصيهم إلى أقدامهم، ثم يدفعون بها إلى النار دفعا على وجوههم وزجا في أقفيتهم حتى يرد النار. معنى زجا دفعهم من قفاء حتى يرد النار، فإذا دنوا منها قال لهم خزنتها هذه النار التي كنتم بها تكذبون، يعني تكذبون بها في الدنيا ولا تصدقون الرسل، تكذبون في الدنيا أفسحر، هم لم يكذبوا في الآخرة لأنهم رأوها، تكذب كان في الدنيا، أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون. هذا استهزاء، وذلك أنهم كانوا ينسبون محمدا صلى الله عليه وسلم للسحر، وإلى أنه يغطي على الأبصار، يربطون على أبصار بالسحر. لا، النبي عليه الصلاة والسلام يغطي على الأبصار، يعني ماذا؟ يخدع الناس. معنى يغطي على الأبصار؟ يموه الناس، يموه الناس. فوبخوا فوبخوا به، به ترجع إلى ماذا؟ بالسحر. هم قالوا في الدنيا إنه ساحر عن النبي عليه الصلاة والسلام، أو أنه ماذا؟ يلبس على الناس. فوبخوا بما اتهموا به النبي في الدنيا، اتهموا به النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا. مفهوم؟ به يذهب إلى السحر، إلى السحر أو يغطي على الأبصار، كلاهما يذهب إلى السحر وتغطية الأبصار. نعم. يعني هل هذا سحر أم أنتم لا تبصرون لا ترون؟ اصلوها فاصبروا، قاسوا حرها وشدتها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم، لن تنتفعوا في جميع الأحوال لا بالصبر ولا بالجزع، كما قال تعالى في آية أخرى ماذا؟ ها؟ سواء علينا أجزعنا أم صبرنا. نعم. ما لنا من محيص. طيب اصلوها فاصبروا ولا تصبروا سواء عليكم، الصبر والجزع. إنما تجزون ما كنتم تعملون، تعذبون بسبب أعمالكم، فالله لم يظلمكم سبحانه وتعالى. إن المتقين في جنات ونعيم، وقد طريقة القرآن بعدما يذكر حال الكفار يذكر حال المؤمنين. هذا في حكمة تقديم ذكر النار قبل ذكر الجنة؟ الترغيب قبل الترهيب، لأن السياق هناك مواضع فيها تقديم الترهيب على الترغيب على الترهيب، لكن هذا الموضع يقصد لماذا تقديم النار؟ لأنه خطاب لمن؟ لمنكر البعث. لكن هناك مواضع أخرى سورة التوبة، هناك مواضع مثلا لتقديم الجنة على النار، لكن هذا يقدم ذكر الجنة على النار إذا كان خطاب لمن؟ للمؤمنين، والعكس إذا كان خطاب للكافرين. طيب، إن المتقين في جنات وعيون، إن المتقين في جنات ونعيم. إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين، أي معجبين بذلك ناعمين. أصل الفعل ماذا؟ فكهة، فكهة بالشيء أي تنعم به استطابه، لذلك سميت الفاكهة فاكهة، أنت تتنعم بها تستطيبها. نعم، إن المتقين في جنات. نعم، بل الفرق بين فاكهين وفاكهين. لا، فاكهين وفاكهين نفس الشيء. فاكه صيغة صفة مشبهة، وفاكه اسم فاعل، مثل ماذا؟ حذر وحاذر، وإن لجميع حاذرون وحذر. نعم، مثل عبد وعادل، صفة مشبهة وماذا؟ ها، واسم فاعل، كلاهما نفس المعنى. واضح الكلام؟ ولكن الفرق بينهما أن الصفة المشبهة تدل على ماذا؟ على الثبات واللزوم، على الثبات واللزوم. اسم فاعل يدل على التجدد. طيب، طيب، قال إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين معجبين بذلك نعيمين بما أتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. هناك قراءة أخرى في هذه الآية أصلا بدون ألف، ها، فاكهين، واضح هذا؟ نفس المعنى، فاكهين يدل على التجدد، يعني على الدوام. اسم الاسم الفاعل يدل على التجدد، صفة المشبهة تدل على اللزوم والثبات، فهمت؟ واضح هذا؟ لأن اسم الفاعل صفة مشبهة عادة مشتق من فعل الذي، عندما تقول فلان هذا حذر، معنى حذر يعني هو دائما يتصل بالحذر، أما فلان هذا حاذر، حاذر في حال دون حال، فهمت؟ طيب، فاكهين بما آتاهم ربهم من النعيم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. ما المناسبة؟ أن المتنعم نعمته لا تتم إلا بأمن الخوف، فلذلك أمنهم من ماذا؟ من الخوف، ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. لم يكتفي بذكر النعيم، بل ذكر ماذا؟ وقايتهم من عذاب الجحيم حتى يتم نعيمهم. نعم، ويقال لهم كلوا واشربوا هنيئا مأمون العاقبة من التخمة والثقة. ما معنى هنيئا؟ سهلا، سهلا، ليس فيه ضرر. نعم، التخمة الإنسان إذا أكل كثيرا، إذا أكل كثيرا يصاب بالتخمة، بطنه تمتلئ ولا يستطيع أن يتنفس وممكن يمرض. نعم، فهم أهل الجنة يأكلون للتنعم، يعني أنت لو دخلت مطعما وقيل لك كل من كل ما تشاء، بعد أن تأكل نصف ساعة خلاص تحب أن تأكل وتريد أن تأكل تكره الأكل. أما في الجنة ممكن تجد تأكل 100 ساعة 100 يوم، ونفس شهوتك التي في أول الأكل هي كشهوتك في آخر الأكل، هذا وهنية، لأن الأكل في الجنة ليس لأجل الجوع إنما لأجل التنعم، ونعيم الجنة لا ينقطع، فلا شبع ولا جوع، لا شبع ولا جوع، إنما يأكل تلذذا. كلوا واشربوا هنيئا، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعب، كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. متكئين على سرر مصفوفة، كما قال في الآية الأخرى كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. متكئين على سرر مصفوفة، ما معنى مصفوفة؟ جعلت صفوفا، يعني كلوا واشربوا هنيئا حال كونكم متكئين، فكيف تعلم متكئين؟ حال. واضح كلام؟ فهم يأكلون حال الاتكاء، مع أنه يكره في الدنيا أن يأكل متكئا، كما في حديث أبي جحيفة عند البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يأكل متكئ. والمتكئ اختلفوا فيه، قيل المتكئ الذي يجلس كجلتتنا هذا متكئ، كل من ألصق اليتيه بالأرض يسمى ماذا؟ متكئ. والمتكئ من معنيه الذي يميل على أحد الجانبين، يميل هكذا أو يميل هكذا، هذا متكئ أيضا. إلى وراء أيضا. نعم. إلى وراء متكئ هذا أيضا. هذا مستند أو معتمد. أما الذي يميل هكذا وكذا متكئ، فيأكله متكئ حال حال حال ماذا؟ حال الملوك، حال الملوك وأصحاب الغنى ويأكلون. ها؟ سد الكبر صح. نعم. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، متكئين على سرر مصفوفة موضوعة بعضها جنب بعض. وزوجناهم بحور العين، بحور العين. فذكر أولا نعيم القلب والروح بالأمن من العذاب والنعيم البدني والمأكل والمشارب، فانتقل إلى نعيم الأزواج. نعم. وزوجناهم بحور عين، يعني زوجنا هؤلاء المتقين بماذا؟ بحور. والحور جمع ماذا؟ ما معنى حور أصلا؟ عين واسع، شيء واسع. حور جمع، المفرد حوراء، الحوراء شديدة اتساع العين مع شدة بياضها وسوادها، شديدة البياض وشديدة السواد، تفهم؟ طيب، هذه الحور. وزوجناهم بحور عين، يعني سواد العين وبياض العين شديد. وأيضا عين جمع عيناء، إذا الحور في ماذا؟ في سواد العين وبياضها، وعين في سعتها. والمرأة العيناء هي ماذا؟ واسعة العين. والله الكلام، والعرب تمدح بهذا، أظن كل عند كل الناس هذا. ليس عند العرب فقط، إلا سينيون شعر. الحمد لله. وزوجناهم بحور عين، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. ما المناسبة بين هذه الآية وما قبلها؟ لما ذكر نعيم المؤمنين أتم عليهم النعيم النفسي بأن هذا النعيم سيشترك فيه معهم أولادهم، ولا ينقص نعيم أولادهم من نعيم أبائهم شيئا. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، معنى ألحقنا بهم ذريتهم في المنزلة في الدرجة، ألحقناهم في ماذا؟ في الدرجة. وما ألتناهم من عملهم من شيء، ألتناهم يعني ماذا؟ نقصنا، لم ننقص الآباء من أجور أعمالهم شيء برفع الأبناء، برفع الأبناء. كل امرئ بما كسب رهين. ما المعنى؟ افتكر بقى محبوس. لما أنا كل مريم بما كسب رهين بسبب الكسب. لا، ولما رفع الأبناء إلى درجة الآباء مع أنهم لم يعملوا ها مثل عمل الآباء، قد يظن هذا يسمى احتراز، والاحتراز كثير في القرآن، لما قيل له كلام جيد في الاحتراز. معنى احتراز يعني احتراز احتياط، تفهم احتراز أو احتراز. قد يظن أن الكافر الذي في منزلة سفلى في نار جهنم قد يلحق ولده به الكافر الذي في منزلة أعلى منه، يعذب عذابا شديدا بسبب أبيه، فهمت؟ فبين الله أن هذا لا يكون، كل امرئ بما كسب رهين. فالأول فضل والثاني عدل، مفهوم المعنى؟ الأول فضل والثاني عدل. إذا كل امرئ بما كسب رهين، أي مرتهن. ما معنى مرتهن؟ محبوس بعمله، لا يحمل عليه ذنب غيره من الناس، يعني لا يحمل الأب ذنب ولده ولا الولد ذنب أبيه، إنما يجني الجاني على نفسه. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف بخسا ولا رهقا، البخس أن ينقص من حسناته، والراق أن يحمل عليه سيئات غيره. طيب نعم. هل يلحق الأبناء بأباء في الجنة؟ الأهل يلحق الأباء بزرياتهم. نعم والعكس والعكس. ولكنه ذكر ماذا؟ طبعا العكس، ما مفهوم المخالفة العكس، يعني الآن يلحق الأباء، يلحق الأبناء بالأباء. طب لو كان الأبناء أعلى يلحق كذلك الأباء بالأبناء من باب أولى، لأن الولد من كسب أبيه، فهمت؟ من باب أولى الولد. النبي عليه الصلاة والسلام قال حديث صحيح عن الشيخ الألباني: إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم. فإذا كان الولد من كسب أبيه في الدنيا فكذلك في الآخرة عمل الولد يكون في ميزان أبيه. طيب هذا حسن لكي يجتهد رجل في أبنائه تربية أولادي. طبعا صحيح أنه لو اجتهد في تربيتهم سيكون هذا سببا في رفع درجاته في الآخرة. ربما أنت لن تستطيع أن تصل إلى هذه الدرجة، لكن ربما إصلاحك لوالدك يكون كذلك سبحان الله. نعم. طيب كل امرئ بما كتب رهين. أين نحن؟ والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان اختلفوا في معنى الآية. فقال قوم معناها والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان، يعني أولادهم الصغار والكبار، فالكبار بإيمانهم بأنفسهم والصغار بإيمان أبائهم. ما معنى الصغار؟ الذي مات قبل البلوغ يعني. فإن ولد الصغير يحكم بإسلامه تبع لأحد الأبوين، ألحقنا بهم ذريتهم المؤمنين في الجنة بدرجاتهم ولم يبلغوا بأعمالهم درجات آبائهم تكرمة لآبائهم لتقر بذلك عيونهم. وقال آخرون معناه والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم البالغون بإيمان، ألحقنا بهم ذريتهم الصغار الذين لم يبلغوا الإيمان بإيمان آبائهم من غير أن ينقص الآباء من أعمالهم شيئا. والصحيح أن الآية تعم المعنيين، كل ذرية تلحق الآباء إن كان الآباء في درجة أعلى، سواء كان هذه الذرية ماذا؟ ها؟ صغارا أم كبارا؟ المفهوم المعنى الآية عامة. واتبعتهم ذريتهم، ذرية مفرد مضاف يعم ماذا؟ يعم كل الأولاد صغارا كانوا أم كبارا. واضح هذا؟ نعم. لا من خارج الموضوع، كيف تعزية ماذا المولود؟ كيف يدعو عندما لم يرد في هذا النص دفن و... لم يرد في هذا النص، لكن وردت آثار عن السلف. نعم أن تقول مات اللهم اجعله فرطا لوالديه، معنى فرط أي سابق لهم إلى الجنة، هذا ورد عن بعض السلف، لكن لم يرد في هذا النص خصيصة معينة لم ترد. أما الذي ورد عن العموم لله ما أخذ له ما أعطى فلتصبر، وكل شيء عندهم مقدار فلتصبر ولتحتسب. نعم اللهم اجعله فرطا لوالديه أي سابقا لهم إلى الجنة يعني. إذن هذه الدعاء الشيخ في كل في طوال الدرس صح؟ من أول لا هذا في التعزية، يقال في التعزية، يقال عندما تعزي عندما ندعو عند قبر برفع لماذا ندعو شيئا؟ تدعو للميت، تدعو للطفل حتى إن كان طفلا بما ورد في السنة، مثلا حديث عوف بن مالك اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه، تدعو بما ورد، لكن لا يوجد دعاء خاص للطفل إذا مات إلا ما ورد عن بعض السلف كما قلت اللهم اجعله فرضا لوالدي وزقرة، كذا قال بعض الفقهاء استحسانا يعني، لكن لم يرد فيه شيء مرفوع. نعم. طب لماذا قال من عمله؟ ما فادت من تدبير نص في العموم؟ وما ألتناهم عملهم، لو قال عملهم ماذا سيشمل قد يقال له في الكثير فقط، لا من عمل يعني أدنى عمل لا ينقص. واضح هذا؟ وما ألتناهم أي ما نقصناهم، يعني الآباء من عملهم من شيء. عن ابن عباس رضي الله نعم من شيء أحسنت، وما ألتناهم من عمل من شيء فيها عموما من شيء. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع ذرية المؤمن في درجته وإن كانوا دونه في العمل لتقر بهم عينه. ثم قرأ: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. وعن علي رضي الله عنه قال: سألت خديجة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم عن ولدين مات لها في الجاهلية، فقال: هما في النار. فلما رأى الكراهة في وجهها قال: لو رأيت مكانهما لأبغضتهما. قالت: يا رسول الله فولدي منك؟ قال: في الجنة. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المؤمنين وأولادهم في الجنة وإن المشركين وأولادهم في النار. هذا لا صح الحديث، وفي خلاف كبير بين أهل العلم في ماذا؟ ها؟ أين أولاد المشركين؟ إن قيم ذكر فيها في أحكام أهل الذمة ثمانية أقوال، ماذا رجح؟ أنهم يختبرون، يختبرون في الآخرة. طيب، وهناك أدلة في هذا ليس هذا محل ذكرها؟ لو رأيت مكانهم من في النار؟ لا أبغضهما. لو رأيت المكان الذي يعذبان فيه وحالهما لا أبغضهما. لكن حديثنا صحيح. لو صح لكان نصا في أن أولاد المشركين في النار، لا صح حديث في أن أولاد المشركين في النار. ثم قرأ النبي عليه الصلاة والسلام والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم كل امرئ بما كسب رهين. هذه جملة اعتراضية لأن ما بعدها متصل بما قبله، وأمددناهم بفاكهة. ما بعدها ماذا؟ وأمددناهم بفاكهة. قلنا ما فائدة هذا الاعتراض؟ تشيع الموضوع، تغيير التشاؤم. أحسن، الاحتراس، احتراس من أن يقال إن الكفار يلحقون بآبائهم في الذنب مثلا. وضح هذا؟ نعم. قال مقاتل كل امرئ كافر بما عمل من الشرك مرتهن أي محبوس في النار. والمؤمن لا يكون مرتهنا لقول تعالى كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين. فأصحاب اليمين ماذا؟ لا يحبسون. ثم ذكر ما يزيدهم من الخير والنعمة وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون. أمددناهم أي زدناهم زيادة على ما كان لهم ولحم مما يشتهون من أنواع اللحمان. اللحمان جمع لحم، نعم، لحمان ولحوم، لحمان جمع قدة. فالإمداد عطاء بلا انقطاع، عطاء بلا انقطاع. نعم. وأمددناهم بفاكهة كما قال فئات أخرى فاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. نعم. يتنازعون فيها كأسا لا لغو، يتنازعون يتعاطون ويتناولون. معنى يتعاطون يتناولون؟ يعطي بعضهم بعضا ويأخذها من بعضهم البعض. هذا الدليل على ماذا؟ عدم الحسد والغل. دليل على حسن العشرة والمزاح. يقول كل أحد يقول آخر أعطيني أعطيني لأشرب، والآخر يقول أعطيني لأشرب. فدليل على قرب الصداقة بينهما وقرب المحبة بينهما. يعني مثلا لو جاءك ضيف إلى بيتك حتى لو كان شخصا تعرفه جيدا ليس من الأدب مثلا أن تأخذ من يدي وتشرب ويأخذ من يدك وتشرب. أما هذا لا يكون إلا بين الأصدقاء القريبين جدا. فالمتنازعة المنازعة والمعاطاة الأخذ والإعطاء في دليل على ماذا؟ على شدة المحبة بينهم، في تمام المحبة إخوانا على سرر المتقابلين. فذكر ماذا؟ تمام المحبة بينهم. يتنازعون فيها كأسا، والكأس لا تسمى كأسا إلا إذا كانت ماذا؟ لا مملوءة. إذا لم تكن مملوءة ممكن تسمى كوب مثلا، فالكأس المملوء بالخمر. نعم. يتنازعون فيها في الجنة. يتنازعون فيها أي في الجنة، مفعول به. يتنازعون كأسا فيها، يتنازعون كأسا فيها، يعني هم في الجنة جالسون مع بعضهم يتزاورون ويشربون الخمر. وهذه الكأس لا لغو فيها ولا تأثيم، لأن خمر الدنيا فيها هذا تذهب العقل. التأثيم لا لغو فيها والباطل لا تذهب عقولهم فيلغوا ويرفثوا الرفث والكلام المحرم. نعم. يعني لا يقع منهم ماذا؟ هذيان، ولا تأثيم ولا إثم عليهم بشربها، بخلاف خمر الدنيا. إذا ما معنى تأثيم؟ لا يأثمون بشربها. إذا يعني ولا الكأس مملوء بالخمر؟ نعم، الكأس لابد أن تكون مملوءة بالخمر أو بالشراب. لكن هنا قال ماذا؟ كيف عرفنا أنها خمر؟ أنه قال تأثيم فنفع عنها الإثم فعلم أنها خمر. ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون. قال ولا تأثيم أي لا يكون منهم ما يؤثمهم. قال الزجاج لا يجري بينهم ما يلغي له يعني، ولا ما فيه إثم كما يجري في الدنيا لشربة الخمر، شرب الخمر في الدنيا سبب اللغو والتأثيم، وقيل لا يأثمون في شربها. ما الفرق بين القولين؟ لا يجري بينهم لغو في إثم، يعني لا يجري بينهم غيبة مثلا أو سب، فيكون هذا الإثم في حق العباد، أما لا يأثمون هذا في حق الله. المعنيان صحيحان، المعنيان صحيحان، واضح هذا؟ فهمت الفرق بين القولين؟ ويطوف عليهم غلمان لهم، يطوف عليهم بالخدمة. معنى يطوف، لماذا قال يطوف؟ أن يمرون بين صفوفهم ومن يشينا حتى يؤذى. نعم. ما أنهم عندما يطوف الطواف ماذا؟ في التكرار، كما قال الله عن الكفار ماذا؟ يطوفون بينها وبين حميم آن. هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون، يطوفون بينها أي بين النار وبين ماذا؟ وبين الحميم، يعني طارة يعذبون بالنار عياذا بالله، وطارة يعذبون بالحميم الآن. الحميم النار ماذا؟ الماء الذي بلغ النهاية في الحرارة. هنا كذلك الطواف يدل على التكرار، يعني هؤلاء الخدم يقولون ماذا؟ 24 ساعة، يعني خدمة مستمرة بلا انقطاع، لأن الطواف هو الذهاب والرجوع، الذهاب والرجوع. لماذا لماذا يكون شبابات مثلا؟ النساء سيكون عندك في البيت. نعم، لأنه في الجنة لا يجوز أن ترى امرأة غيرك، لن ترى امرأة غيرك. فهؤلاء الولدان اختلفوا فيهم، قيل إنهم من ماتوا من الصبيان قبل البلوغ من الكفار، هذا قول، وقيل من المسلمين، وقيل هذا القول اختاره ابن القيم وقواه، هم خلق من خلق الله يخلقهم في الجنة كما يخلق الحور العين. فالغلمان لماذا؟ لأن المكلفين لا منزلة لهم إلا الجنة أو النار، فلو قلت إنهم ولدان مخلدون فهم ليسوا منعمين، لأن الخدم ليسوا منعمين، وإن كانوا منعمون يعني، لكن ليسوا منعمين كنعيم أهل الجنة، فالجنة ليس فيها خادم، كلهم ملوك. وإن قلت إنهم من أهل النار فهم ليسوا معذبين، فهمت؟ فالناس يوم القيامة معذبون ومنعم، فلا ينفع أن يكون هؤلاء من بني آدم، بل هم ماذا؟ خلق خلقهم الله كما خلق الحور العين في الجنة. وضع هذا؟ نعم. لذلك ابن القيم رد في حد الأرواح، رد على من قال إن هؤلاء الغلمان هم أولاد المسلمين الذين ماتوا قبل البلوغ، لأنه قال إن الله يكرم المؤمنين أن يجعل أولادهم خدما لهم في الجنة، بل يرشقهم بهم، فهمت؟ فمن تمام النعمة أن يكونوا معهم في الجنة، ليكونوا خادمين لهم يعني. ويطوف عليهم بالخدمة غيمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون. لماذا قال غلمان لهم؟ ما فعلت هذه لهم؟ ما فعلت غلمان لهم؟ كأن هؤلاء الغلمان ملك لهم، يستحقونهم لخدمتهم فقط، لأن لهم معنى ذلك أنهم يتصرفون فيهم بالأمر والنهي كما يشاءون. وضح هذا؟ مفهوم هذا أم لا؟ مفهوم. أهل الجنة على فعل الغلمان؟ لا يحتاج، ولكن لتمام الملك. ألا ترى أن الله عز وجل لا يحتاج إلى الجلود وما يعلم جلود ربك إلا هو؟ ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. الملك لتمام ملكه يكون له ماذا؟ جنود وخدم، فهذا من تمام الملك والنعيم النفسي أن يكون لك خدم. نعم. وقال بعض أهل العلم إنما لم يقل غلمان، وماذا معنى جميل يعني، كان ممكن أن يقول ماذا؟ ما الفرق بين غلمان لهم وغلمانهم؟ وغلمانهم الإضافة تدل على الملكية، صح؟ وغلمان لهم تدل على الملكية، لكن غلمانهم فيها وهم أن من كان عبدا مملوكا في الدنيا لسيده ودخل الجنة سيكون كذلك عبدا مملوكا له في الآخرة، فدفع الله هذا الوهم بالفصل باللام. فهمت هذه؟ فهمت؟ لو قال غلمانهم غلامك في الدنيا هو ماذا؟ عبدك. فلو قال غلمانهم سيكون هذا فيه تحزين للعبيد في الدنيا، قد يظن أن هذا العبد عندما يبعث في الجنة سيكون أيضا غلام لسيده، يبقى عبدا في الدنيا والآخرة، ولكن قال غلمان لهم، هذا البقاعي قال هذا. قال هذا المعنى فيأتي الفصل باللام يعني مفهوم هذا؟ كأنهم لؤلؤ مكنون. فإذا كان هذا حال القادم فكيف بالمخدوم؟ معنى لؤلؤ مكنون لؤلؤ محفوظ، هذا يقولون هذا أفضل ما يمثل به من صفاء الألوان. لؤلؤ في صدفة، تعرفون الصدف؟ هذه الصدفة اللؤلؤ يكون في الداخل. اللؤلؤ هذا عندما يكون في صدفه يكون لونه لونا أبيض لا مثيل له. ما رأيته يعني، لعلكم رأيتم اللؤلؤ. نعم صناعي فقط يعني. اللؤلؤ الحقيقي ليس الصناعي. نعم، لأن الخدمة قد تذهب الجمال، الخدمة تذهب الجمال، وهنا مع كونهم خدم لا ينام جمالهم، دائما هم كاللؤلؤ المكنون لا يتغيرون بسبب الخدمة، فكيف بأسيادهم؟ نعم واضح هذا. وفي الآية الأخرى وصفهم ده إذا رأيتهم وإذا رأيتهم حسبتهم كأنهم لؤلؤا، ها كان حسبتهم ماذا؟ لؤلؤا منثورا. وإذا رأيتهم هؤلاء الغلمان حسبتهم لؤلؤا منثورا. ما معنى منثورة؟ منتشرة. إشارة إلى ماذا؟ لؤلؤ منثور. لؤلؤ منثور فيها معنيان، فيها معنيان، المعنى الأول كثرتهم، والمعنى الثاني تفرقهم في خدمة أسيادهم، كل واحد هذا يأتي بالماء هذا يأتي بالطعام، والمعنى الثالث سعة المكان. فأن اللؤلؤ إذا كان منثور متفرق تبعثر، معنى ذلك أنهم لا يحتاجون أن ينضموا، ليس هناك زحام. فهمت هذه المعاني؟ هذه المعاني كلها يعني دخلنا في هذا. طيب، غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون، قال مخزون كأنهم في الحسن والبياض والصفاء، لؤلؤ مكنون مخزون مصون لم تمسه الأيدي. قال عبد الله بن عمر وما من أحد من أهل الجنة إلا يسعى عليه ألف غلام يخدمه ألف خادم، وكل غلام على عمل ما عليه صاحبه، كل واحد كل غلام على عمل صاحبه الآخر ليس عليه. معنى ذلك أن نعيم أهل الجنة الذي لا يعد ألف نوع وأنواع أخرى لا يعلمها إلا الله. يعني واحد مثلا يجهز له البحر الذي سيسبح فيه، واحد يجهز له الطائرة التي سيركبه إذا اشتهى أن يركب طائرة مثلا في الجنة، لكن اشتهي كل واحد يجهز له ما يشاء. نعم، قال مخزون المصول لم تمسه الأيدي. قال ابن عمر طيب، وروي عن الحسن أنه لما تلا هذه الآية قال قالوا يا رسول الله الخادم كاللؤلؤ المكنون فكيف المخدوم؟ هذا لا صح. وعن قتادة أيضا قال ذكر لنا أن رجلا قال يا نبي الله هذا الخادم فكيف المخدوم؟ قال فضل المخدوم على الخادم كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. هذا أيضا لا صح، لكن المعاني صحيحة. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. عفوا، نحن نذكر الحديث ضعيف المعنى الصحيح، ماذا يستفاد المعنى الصحيح؟ المعنى الصحيح لا يعارضه النصوص، النصوص لا تعارضه، فيجوز القول به لكن لا يجوز أن تنسبه لنبي. يعني كل معنى صحيح يجوز أن تثبته بدون أن يعني من المعاني الصحيحة بدون شك أن المخدوم أفضل من الخادم بدون شك، لا شك، لأن المخدوم هو المعظم هو المنعم. لكن لا صح أن تقول ماذا؟ أنه كلام النبي، كما سمع بعض العوام عالما يقول عن حديث معناه صح قال هذا حديث ضعيف، قال كيف يقول النبي كلاما ضعيفا؟ تفهم؟ هذا يعني من طيب. أقبل بعضهم على بعض، في أدب من أدب الحديث ما هو؟ الإقبال على من تحدثه، لا تكلمه أنت وتعطيه ظهرك منه، فهذا في أدب أهل الجنة. نعم، وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، والتساؤل هذا فيه أيضا المحبة والألفة بينهم، إنما يتكلمون ويتسامرون. يعني كل هذا النعيم الذي في الجنة لن يشغلهم عن نعيم التحدث والمؤنسة. نعيم التحدث والمؤنسة، المؤنسة مع الأصدقاء والأحباب، لا يشغلهم عنه نعيم الجنة. يعني لا يقول من أنا سأبقى دائما مثلا أكل وأشرب أبقى مع الحور العين، لا، لأن الجنة لا زمن فيها، زمان وليس كزمان الدنيا، زمان ولا ينقضي، ليس فيها ليل ولا نهار، زمان ولا ينقضي. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، يسأل بعضهم بعضا في الجنة، قالوا إنا كنا قبل في أهلنا في الدنيا مشفقين خائفين من العذاب. هم يتساءلون عن ماذا؟ عن أحوالهم التي كانت في الدنيا. التساؤل هنا محذوف، محذوف المفعول به محذوف، يتساءلون عن المتعلق محذوف، وحتى المتعلق يدل على ماذا؟ على العموم. قال ابن جرير يتساءلون عن أحوالهم التي كانت في الدنيا، كل واحد يقول الآخر احكي لي ما العمل الذي أدخلك الله به الجنة، أو كيف كان حالك في الدنيا. فذكروا أول عمل من أعمالهم ماذا؟ كلهم اشتركوا في الخوف، الخوف. فدل هذا أن الخوف أعظم الأعمال التي تكون سببا في دخول الجنة. قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. طيب ما فائدة قوله في أهلنا هذه؟ كان يكفي أن يقول ماذا؟ إنا كنا قبل مشفقين، وسيفهم أنهم خائفون في ماذا؟ في الدنيا، الجنة ليس فيها خوف. لأنه لو قال إن كنا مشفقين ممكن سيظن إن كنا خائفين، لأننا ليس لنا من يؤنس وحشة، أعيش وحدي فأخاف، أو لسنا متناعمين، كنا في الأمان مع الأهل وبعدين كنا نخاف. فإذا خوفنا لم يكن بسبب فقد الأهل أو ضياع المال، إنما كان خوفنا بسبب أننا نخاف من الله. فإن الإنسان قد يخاف بأسباب أخرى، أهله ليسوا موجودين، أهله بعيدون عنه، أو أهله ماتوا فخاف ويحزن. فمع وجود أسباب الأمن والنعمة إلى أننا كنا ماذا؟ خائفين. فهذا يدل على ماذا؟ على أن خوفهم كان من الله لم يكن لأجل أمر من أمور الدنيا. نعم إنا كنا قبل في حق أهلنا. الأصل جيد، الأصل عدم تقدير محذوف، هذا قاعدة أيضا من قواعد التفسير ذكرها الشيخ الحربي في كتابه قواعد الترجيح. لو اختلف المفسرون على قولين، أحد القولين يقدر والآخر لا يقدر، فما لا يحتاج إلى تقدير أولى مما يحتاج إلى تقدير. فهم قالوا كنا، نحن كنا خائفين على أنفسنا، مع أنهم كانوا محسنين لأنهم كانوا يخافون من عدم القبول. هذا كقول تعالى نعم والذين أوتوا ما آتوا وقلوبهم وجلة، أي خائفة، يفعلون أعمال الصالحة ويخافون أن لا يتقبل منهم. طيب فهم كانوا يخافون مع وجود أسباب الأمن، لأن بعض الناس مثلا ممكن يصلي ويبكي لأن أباه قد مات، فبكاءه ليس خشوعا في الصلاة، لا بسبب شيء آخر، سرقت محفظته فيصلي ويبكي، يحزن على المحفظة الضائعة. فهنا اجتمعت لهم أسباب الأمن، أسباب الأمن والاطمئنان، ومع ذلك ماذا؟ مع ذلك خافون. فدل هذا أن خوفا من الله ليس لأجل الدنيا. إذن في أهلنا فهم مع أمنهم في الدنيا لأنهم ما زالوا خائفين، كنا قبل في أهلنا مشفقين. نعم اليوم لا أغضب عليكم، كنا أغربون إلى هذا النعمة، هم يكونوا خائفين ما بعده خلاص يزول. نعم أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعدها أبدا. نعم فإذا الإشفاق من عذاب الله من أسباب دخول الجنة، والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، إن عذاب ربهم غير مأمون. طيب نعم قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين خائفين من العذاب، فمن الله علينا بالمغفرة. والمن هو التفضل. ما معنى من؟ أي تفضل، أنعم. فهذا أيضا إقرارهم منهم أن هذه المغفرة ليس بسبب شفقتهم وليس بسبب أعمالهم، إنما هي فضل من الله، إنما هي فضل من الله. واضح هذا؟ فالمن هو التفضل، الإقرار بالتفضل. من في الآخرة؟ نعم، من في الآخرة ووقان عذاب، ووقان عذاب السموم. نعم الإنسان كان يعرف يوم القيامة بسبب أي عمل يدخل الجنة؟ نعم. ألا ترى أن بعض السلف في الدنيا كان يرى أصحابه فيحدثه بالعمل الذي أدخله الجنة؟ حديث كثيرة بعض السلف ورد هذا في حق في زمن الصحابة، مثلا حديث جابر بن عبد الله عند مسلم في قصة الطفيل بن عمرو الدوسي. الطفيل بن عمرو الدوسي قال: هاجر رجل معي، طفيل هاجر معه رجل أسلم وهاجروا للنبي عليه الصلاة والسلام، فصاحبه مات مريضا مرضا شديدا فجزع فأخذ بشاقص له فقطع يداه حتى شخبت يده فمات. تعرفون الحديث صحيح؟ قطع يده حتى سال دمه فمات، قتل نفسه. قال الطفيل: فرأيته في المنام ورأيته وهيئته حسنة، رأوه في الجنة أنه قتل نفسه، ورأته مغطيا يدي، فقال له: ماذا فعل الله بك؟ قال: غفر لي بهجرتي. إذا عرف ما العمل الذي أدخله الجنة. قال: غفر لي بهجرتي إلى نبيه. قال له: وما لي أراك مغطيا يديك؟ قال: قيل لي لنصلح منك ما أفسدت. فلما بلغ ذلك النبي هذه الرؤية دعا له، قال: اللهم وليديه فاغفر. حديث مسلم. شاهدنا القصة ماذا؟ ما هو شاهدنا القصة؟ بسبب أنه عرف العمل. كذلك رأى بعض السلف أخا له في المنام فقال له: ماذا فعل الله بك؟ قال له: طاحت كل الأعمال ولم يبق لنا إلا ركعات كنا نصلي في جوف الليل. يعني كل أعمالنا الله لم يتقبل، ما كان فيها إخلاص، لم يبق لنا إلا الأعمال التي عملناها في جوف الليل ركعات كنا نصليها والناس لا يرون. وهكذا الأثر في هذا كثيرة والقصص كثيرة في هذا. ما اسمه هذا الصحابة الذي الطفيل بن عمرو الدوسي؟ الصحابي ليس له اسم، ليس له اسم. صاحبه الطفيل لم يسميه، هذا مبهم. الطفيل بن عمرو الدوسي ولا حتى البخاري النووي باب عليه باب ماذا؟ باب الدليل ماذا؟ أن قاتل نفسه لا يكفر. يعني هذا رجل قتل نفسه وفي الجنة. فهمت؟ هذا في كتاب الإيمان في مسلم. طيب، قال: إن كنا من قبل في الدنيا ندعوه نخلص له في الأبد، فمن الله علينا وقال عذاب السموم. قال الكلبي: عذاب النار. وقال الحسن: السموم اسم من أسماء جهنم. لماذا سميت بهذا الاسم؟ السموم أصلا هي الريح الحارة جدا، سميت سموم لأنها تتخلل مسام بالبدن. تعرفون مسام؟ فتحات الجلد تتخلل مسام بالبدن، فهمت؟ فسميت سموم لأجل هذا، أنها تصل إلى ماذا؟ إلى داخل البدن. عياذا بالله تعالى. وقال الحسن: السموم اسم أسماء جهنم. إن كنا من قبل ندعوه، إن كنا من قبل، قبل ماذا؟ نعم، قبل أين المحذوف؟ هذا يسمى مضاف إليه، حذف قبل ذلك. نعم، كنا من قبل أن نموت ندعوه فأجاب دعاءنا في الدنيا، ندعوه نخلص له العبادة، إنه هو البر. قال ابن عباس: اللطيف، وقال الضحاك: الصادق فيما وعد الرحيم. والبر هو الموضع الوحيد الذي جاء في هذا الاسم في القرآن. معنى البر أصلا كل خير، البر الواسع الإحسان، اللطيف بعباده. البر واسع الإحسان، وهذا مأخوذ من البر، والبر هو ماذا؟ اسم جامع للخيرات. ولماذا سمي بر الوالدين؟ لماذا نقول بر الوالدين؟ يعني لماذا نقول بر الوالدين؟ ما كلمة بر ماذا؟ خير. ليس البر أي ليس الخير، ليس البر أن تولوا وجوهكم. هل نقول بر الوالدين من خير الوالدين؟ هو ما معنى بر الوالدين؟ أي إحسان؟ الإحسان إلى الوالدين. فسمى إحسانك إلى الوالدين بر، لأنه مقابل للبر. فكما أنهم أحسنوا إليك فأنت تبرهم، يعني ماذا؟ تحسن إليهم. فالله عز وجل البر يعني الذي يقابل الإحسان بالإحسان. هل جزاء الإحسان إلى الإحسان؟ ألم يقل عن نفسه هذا بعدما ذكر العلماء على الجنة؟ قال: هل جزاء الإحسان إلى الإحسان؟ فالبر ماذا؟ واسع الإحسان، الذي يقابل إحسان عبادي ماذا؟ بإحسان أعظم منه. نعم، بار صفة مشبهة، صفة مشبهة. نعم، إنه هو البر الرحيم، محسن رحيم. نعم، فالبر طبعا الرحيم لأي شيء، الرحيم مقابل ماذا؟ مقابل الذنوب والمعاصي. يعني ناس الذين يدخلون الجنة منهم ماذا؟ منهم سارق بالخيرات، ومنهم مقتصد، ومنهم ظالم لنفسه. فالظالم لنفسه يقابل من؟ الرحيم. والمقتصد والسابق الخياط يقابل ماذا؟ البر. فهمت هذا؟ يعني البر عظيم الإحسان يقابل السابق الخياط، وكلهم شملتهم رحمة الله، كلهم لا يخرجون عن رحمة الله، لأن حتى السابق بالخيرات الله الذي وفقه لأن يسبق بالخيرات ثم رحمه أن قبل منه عمله، فكلهم داخلون تحت رحمة الله، فلا يدخل أحد الجنة إلا برحمة الله تعالى. نعم، إن كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. ندعوه هنا دعاء عبادة أبدا ومسألة، كلاهما لابد أن تعلم أن الدعاء في القرآن له ثلاثة أنواع. ما هي الثلاثة؟ ثلاث احتمالات، كل يأتي بوحدة ويأتي معه بالضبط، إما أن يكون مسألة فقط أو عبادة فقط أو كليهما. كيف تعرف؟ من السياق. يعني مثلا في قول زكريا عليه السلام، نعم دعا زكريا رب هب لي، هذا مسألة أو عبادة؟ دعا مسألة أو عبادة؟ مسألة. وفي غير ذلك قد يحتمل عبادة فقط، قد يحتمل ماذا؟ عبادة فقط، وهذا قليل. الغالب أنه ماذا؟ يكون كليهما، كهذه الآية. ندعوه يعني ماذا؟ نعبده ونسأله. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، عبادة ومسألة. لا تدعو، عبادة ومسألة. الغالب يكون عبادة ومسألة، لكن قد يكون في بعض النصوص ماذا؟ عبادة فقط أو مسألة فقط، عبادة فقط أو مسألة فقط. طيب نعم، يعني مثلا يعني مثلا قوله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، ها دعاء عبادة ومسألة؟ عبادة. لماذا عبادة؟ خفيا وتضرعا، والتضرع وخفيا هذا بالقول، فإنه مسألة. تضرعا وخفيا يعني بصوت عال وبصوت منخفض، ها ولا تجهر بصلاتك ولا تخافض بها وابتغ بين ذلك سبيلا. طيب، أما قوله تعالى قال ربكم ادعوني أستجب لكم، تحتمل المعنيين، لأنه لو ادعوني يعني اعبدوني أستجب لكم سيكون معناه أثبكم، ادعوني يعني اسألوني أستجب لكم أعطيكم. المهم أن هنا ماذا؟ تحتمل الأمرين. طيب، إنه البر، قال ابن عباس اللطيف، قال الضحك الصادق في موعد الرحيم، فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. انتقل الخطاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر يا محمد بالقرآن أهل مكة. ما معنى ذكر؟ التذكير هو تجديد الذكر بما هو معلوم، ذكر يعني ماذا؟ جدد ذكره بما هو معلوم. طيب، فذكر فما أنت بنعمة ربك، أي بإنعام الله عليك، بكاهن تدعي علم الغيب كما يتهمونك، ولست بمجنون، بل ما تقوله وحي من الله. فما أنت بنعمة ربك برحمته وعصمته، بكاهن تبتدع القول وتخبر بما في غد من غير وحي ولا مجنون. نزلت في الذين اقتسموا عقاب مكة يرمون رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكهانة والسحر والجنون والشعر. معنى اقتسموا عقاب مكة يقصد قوله تعالى كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم. من تفاسيرها، مرت معنا في سورة الحجر، من تفاسيرها ماذا؟ المقتسمين يعني يقتسموا العذاب، كل واحد يقول قول فيكون سببا في ماذا؟ في أنه يحمل عذاب من اتبعه. يعني الذي يقول هو ساحر، بدأ هذه الفكرة واتبعوا ناس قالوا هو ساحر، هذا سيحمل ماذا؟ عذاب من اتبعه. فهمت معنى اقتسموا عقاب مكة؟ اقتسموا عقاب الله لأهل مكة، يرمون النبي عليه الصلاة والسلام بكذا. طيب، أم يقولون، أم بمعنى بل، منقطع بمعنى بل، أي بل يقولون، يعني هؤلاء المقتسمين الخراصين، الخراص والكذاب الذي يقول كلاما لا دليل عليه، ها؟ نعم، شاعر، أم يقولون شاعر هو شاعر، نتربص به ريب المنون، أي حوادث الدهر وصروفه فيموت. المنون جمع المولون، معنى الموت، المنون الموت. نعم، معنى فهمتم معنى نتربص به ريب المنون، يعني ننتظر تأتيه مصيبة ليموت. كما هلك من قبله من الشعراء ويتفرق أصحابه، وإن أباه مات شابا، أبو النبي عليه الصلاة والسلام مات شابا، ونحن نرجو أن يكون موته كموت أبيه. والمنون يكون بمعنى الدهر ويكون بمعنى الموت، سمي بذلك لأنهما يقطعان الأجل. ما معنى سمي بذلك لأنهما يقطعان الأجل؟ ما علاقة بين القطع؟ لأن الفعل من في اللغة هو ماذا؟ قطع. لهم أجل غير ممنون، يعني غير ماذا؟ غير ماذا؟ مقطوع. مقطوع، أجل غير ممنون غير مقطوع. هو جاوز الأربعين متشابه، يعني هم يقولون يقصد بالشباب لا يبلغ، يعني لا يعمر طويلا، يعني لا يكون 70 لا يكون 60. طيب أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، نسترخ منه عندما يموت. صروف الظهر، مصائب الظهر، حوادث الظهر، مصائبه نفس الشيء، حوادث وصروف نفس المعنى بالضبط، لا فرق. هذا من عطف المترادفات. ريب في معنى نتربص به ريب المنون، أي مصائب الموت. نعم، فالريب مقصود به ريب المنون، هذا تعبير، يعني ريب المنون تعبير. نعم، من قولهم رابه الأمر إذا أصابه. العرب تقول ماذا؟ رابني كذا أي أصابني كذا. بالضبط، رابني كذا أي أصابني كذا. ومن معاني راب ماذا؟ شك. لكن هنا معناها ليس الشك، معناها الإصابة. فهمت هذا؟ هذا من المشتركات اللفظية، رابه أصابه. نعم، طيب أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون. قلت تربصوا، انتظروا بي الموت، انتظروا ما يصيبني من الهلاك، فإني أيضا متربص. متربص ماذا؟ ما ينتظركم أنتم من الهلاك، وما ينتظروني أنا من العاقبة الحسنة، فإني معكم من المتربصين من المنتظرين حتى يأتي أمر الله فيكم فعذبوا يوم بدر بالسيف بالقتل. لأن يعني هذه السورة مكية. أم تأمرهم أحلامهم بهذا، يعني هل أمرتهم عقولهم بهذا التكذيب أن يقولون شاعر أو ساحر أو كذا؟ أم تأمرهم أحلامهم عقولهم بهذا، وذلك أن عظماء قريش كانوا يوصفون بالأحلام والعقول، فأزل الله بعقولهم، أزل يعني احتقر، حين لم تتميز لهم معرفة الحق من الباطل. أم هم بل هم قوم طاغون، تجاوزوا الحد. الطغيان هو الذي حملهم على التكذيب، هم ليسوا مكذبين، هم مصدقون، ولكن الطغيان والكبر حملهم على التكذيب ورميه بالباطل. أم يقولون تقوله، اختلقه من تلقاء نفسه ونسبه كذبا إلى الله. أم يقولون تقوله، يخلق القرآن من تلقاء نفسه، ليس الأمر كما زعموا، بل لا يؤمنون بالقرآن استكبارا، ليس تكذيبا، استكبارا. ثم ألزمهم الحجة فقال فليأتوا بحديث، فليأتوا بحديث مثله. مثله هذه مهمة، والذي ذكره هو الحق الذي لا شك فيه. ماذا قال؟ أي مثل القرآن ونظمه وحسن بيانه، يعني بما تحدى الله الكفار في القرآن. ما هو التحدي؟ لقلت مثلي، لأن المثلية قد تقتضي المشابهة من كل وجه. لقلت مثله، ممكن تحداهم مثلا أن يأتي بالأخبار الغيبية، هذا لا يستطيعونه. هل الكفار لو كان ده كان هذا ليس تحديا أصلا، لأنهم لا يستطيعون أن يأتوا بأخبار الغيب. لقلت مثلي في التشريعات، فلا يستطيعون، لأن هذه التشريعات لا تكون إلا من عند الله تعالى. لا يستطيع البشر مهما أوتيت عقول من قوة أن يشرعوا تشريعات ليدخلها النقص ولا الخطأ. إذا لا يبقى إلا مثله في ماذا؟ في النظم بلاغة. والمثلية ممكن تكون في أخبار الغيب، ممكن تكون في التشريعات، ممكن تكون في النظم. فالصحيح أن أعجاز القرآن في ماذا؟ الذي تحدى الله به العرب في النظم. في النظم، النظم والتركيب اللغوي. ليس معنى هذا أنه ليس في أعجازات أخرى، طبعا في أعجاز غيبي، في أعجاز تشريعي، في أعجاز علمي بضوابطه، لكن المقصود بالمثلية التي تحدى الله بها ماذا؟ النظم. فهمت؟ المثلية في النظم. طيب، فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. كانوا يحاولون، مع ذلك كانوا لا يستطيعون أن ينظمون. نعم، بإقرارهم وانقطاع أساطينهم بل. لذلك مسألة إعجاز القرآن مسألة مهمة لابد أن تتناول من هذه الجهة، من جهة ماذا الإعجاز في اللفظ. ها، ومن أفضل من تكلم في هذا الشيخ دراز في كتابه نعم النبأ العظيم، الشيخ عبد الله دراز في كتاب النبأ العظيم تكلم عن إعجاز القرآن من جهة النظم يعني، وهذه هذا كتاب مهم. طيب، أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، قل تربصوا فإني معكم من المتربصين، أم تأمر محلاهم بهذا أم هم قوم طاغون. طيب قال فليأتوا بحديث مثله، أي مثل القرآن ونظم وحسن بيان، إن كانوا صادقين أن محمدا يقول من قبل نفسه من عند نفسه، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. المعنى كيف يكذبونه وفي أنفسهم دليل صدقه، لأن في أنفسهم دليل وجود الخالق الحكيم، والخالق الحكيم لابد أن يبعث الرسل ليبين الحق للناس، واضح هذا؟ أم خلقوا من غير شيء من غير خالق يخلقهم، أم هم الخالقون لأنفسهم. قال أم خلقوا من غير شيء، قال ابن عباس من غير رب، ومعناه أخلقوا من غير شيء خلقهم فوجدوا بلا خالق، وذلك مما لا يجوز أن يكون لأن تعلق الخلق بالخالق من ضرورة الإثم. ما المعنى؟ إذا كان خالق لابد أن يكون له خلق، قول تعلق الخلق بالخالق من ضرورة الإثم عبارة جميلة جدا، تدل على ماذا؟ على مسألة خالف فيها بعض أهل السنة وكل المتكلمين، ما هي؟ بالقوة وبالفعل أن خلق الله لا أول له، تعلق الخلق بالخالق لازم، يعني كلام أنه خالق لابد أن يكون له ماذا؟ مخلوق، فخلق الله جنس المخلوقات لا أول له، فإن أنكروا الخالق لم يجوز أن يوجدوا بلا خالق، إذن هم عدم أم هم الخالقون لأنفسهم، وذلك في البطلان أشد، لأن ما لا وجود له كيف يخلق. فإذا بطل الوجهان قامت الحج عليهم بأن لهم خالقا فليؤمنوا به. وقال الزجاج معنى أخلق باطلا لا يحاسبون ولا يؤمرون، هذا معنى جميل أيضا. يعني الزجاج يقول ماذا؟ لا معنى قول الزجاج، الزجاج يقول هذه الآية حجة في الألوهية أم في الربوبية؟ سؤال عند قول الزجاج، ألوهية أم ربوبية؟ لماذا؟ الزجاج يقول خلقوا من غير شيء يعني خلقوا بدون حكمة، بدون حكمة، الحكمة هي ماذا؟ أن يؤمروا بالعبادة، فهمت؟ وهذا معنى صحيح أيضا. أم خلقوا من غير شيء يعني خلقوا باطلا لا يحاسبون ولا يؤمرون، كقول تعالى فحسبتم أنما خلقناكم عبثا. إذا أم خلقوا من غير شيء هي بالضبط ماذا؟ هي بالضبط أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، أنما خلقناكم عبثا هذه حجة في الألوهية، عبثا أي بدون أمر ونهي، لا تؤمرون ولا تنهون، الأمر ونهي هذا ألوهية، مفهوم هذا؟ وهذا معنى صحيح أيضا. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. واحد يقول أنا نجار يسمى نجارا ولو لم يصنع شيئا يعترف، لكن لابد أن يكون قد سبق له الصنع، هو قبل أن يصنع سيسمى نجار، مصنع الآن ثم سمي نجارا، هل قبل أن يصنع يسمى نجارا؟ هو متى يسمى نجارا؟ بعد أن درس في المدرسة؟ لا لا لا لا يسمى نجار إلا إذا عنده علم النجارة، أنا درست علم النجارة لكن لست نجارا. طيب نعم، إذا ما المعنى؟ أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. فيقولون هم الخالقين ليس الأمر كذلك بل لا يوقنون، يعني هل هم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، لم يخلقوا شيئا، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. قال عكرمة يعني النبوة. قال الكلبي خزائن المطر والرزق، وكل هذا من التفسير بالمثال. طيب ما معنى قول عكرمة النبوة؟ ما معنى؟ لأنهم اعترضوا اليهود مثلا، اعترضوا على نبوة النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان من العرب، صح؟ ومشركوا مكة اعترضوا على نبوة النبي عليه الصلاة والسلام قالوا وقالوا لو لم نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. فالله قال لهم في موضع أخر أهم يقسمون رحمة ربك، ورحمة الله في هذه الآية هي النبوة. فيكون هنا أيضا ماذا؟ اعتراضهم على نبوة النبي عليه الصلاة والسلام كأنهم يعترضون على تقسيم الله للرحمة والرزق والنبوة، والله عز وجل لا يسأل عما يفعل سبحانه وتعالى. طيب أم هم المسيطرون أي المسلطون الجبارون؟ قال عطاء أرباب قاهرون فلا يكونوا تحت أمر ولا نهي يفعلون ما شاءوا. الجواب ليس هم ليسوا كذلك، هم عبيد، فوجب عليهم أن يطيعوا الله عز وجل ولا يخرجوا عن أمره. أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه مرقا ومصعد إلى السماء. يستمعون فيه أي يستمعون عليه الوحي، ومعنى ألهم سلم يرتقون به يصعدون به إلى السماء فيستمعون الوحي ويعلمون أن ما هم عليه حق بالوحي فهم مستمسكون به كذلك. يعني هل عندكم كتاب من الله أنكم على حق؟ الجواب لا. طب لو كنتم كذلك تسمعون الوحي والغيب فليأتي مستمعوهم إلى الدعوة ذلك بسلطان حجة، بسلطان مبين، حجة بينة. أم له البنات ولكم البنون. هذا إنكار عليهم حين جعلوا لله ما يكرهون كقوله فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم تسألهم أجرا أي جعلا مالا على ما جئتهم به ودعوتهم إليه من الدين فهم من مغرم. ما معنى من هنا؟ السببية. فهم من مغرم المثقلون أثقلهم ذلك المغرم، يعني من مغرم مثقلون، المغرم هو الأجر، مثقلون أثقلهم يعني شق عليهم دفعه الذي تسألهم فمنعهم من ذلك عن الإسلام، فمنعهم ذلك عن الإسلام يعني منعهم الأجر، أنت لن تسألهم أجرا. أم عندهم الغيب أي علم ما غاب عنهم حتى علموا أن ما يخبرهم الرسول من أمر القيامة والبعث باطل فهم يكتبون أي يحكمون والكتاب الحكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجلين اللذين تخاصم إليه أقض بينكما بكتاب الله أي بحكم الله. قال ابن عباس معناه أم عندهم اللوح المحفوظ فهم يكتبون ما فيه ويخبرون الناس به. كلا المعنيين محتمل، إما أن يكتبون بمعنى يحكمون أو الكتابة بمعنى الحقيقي، يكتبون ما في اللوح المحفوظ وينقلون منه، ينقلون منه يعني عندهم الغيب عندهم اللوح المحفوظ، يكتبون يعني ماذا؟ ينقلون منه الغيب ويخبرون الناس به. فهمت المعنى؟ أم يريدون كيدا أي مكرا بك ليهلكوك. أم يريدون كيدا أي مكرا بك ليهلكوك فالذين كفروا هم المكيدون. أي هم المجديون بكيدهم، يريد أن ضرر ذلك يعود عليهم ويحيق مكرهم بهم. أم لهم إله غير الله يرزقهم وينصرهم سبحان الله عما يشركون. وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم. كسفا أي قطعة من السماء ساقطا، هذا جواب لقولهم فأسقط علينا كسفا من السماء، يقول لو عذبناهم بسقوط بعض من السماء عليهم لم ينتهوا عن كفرهم. يقول لمعاندتهم هذا سحاب مركوم بعضه على بعض، معنى مركوم سحاب متراكم. وإن كما قال في آية أخرى فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هم استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. إذا ما معنى سحاب مركوم؟ يعني عندما يرون أن عذاب الله آت كما حدث مع قوم عاد ماذا سيقولون؟ يفرحون يظنون هذا مطر سيأتي. نعم، كما يرى بعض الناس مثلا الكسوف، مثلا المفروض عندما يرى الكسوف يكون هناك خوف وفزع، لهم يرون الكسوف أنه شيء لطيف ويفرحون بهذا ويصورون. المفروض يكون هناك الخوف عندما يروا هذا، ويروا كسفا من السماء ساقطا يقول سحاب مركوم بعضه على بعض فيسقينه فضرهم حتى يلاقوا أي يعاينوا يومهم الذي فيه يصعقون أي يموتون حتى يعاينوا الموت يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون أي لا ينفعهم كيدهم يوم الموت ولا يمنعهم من العذاب مانع. وإن للذين ظلموا أي كفروا عذابا دون ذلك عذابا في الدنيا قبل عذاب الآخرة، ولكن أكثرهم لا يعلمون أن العذاب نازل بهم. واصب لحكم ربك أي إلى أن يقع بهم العذاب الذي حكمنا عليهم فإنك بأعيننا أي بمرأ منا. قال ابن عباس نرى ما يعمل بك. قولهم بمرأة منا أو نرى ما يعمل بك، هل معنى هذا أن هذا تأويل أن السلف كانوا يؤولون صفة العين؟ الجواب لا، هذا تفسير باللازم ومن بدون العين، ولازم العين الرؤية. قال الزجاج إنك بحيث نراك ونحفظك فلا يصلون إلى مكروهك، وسبح بحمد ربك حين تقوم. قال سعيد بن جبير وعطاء أي قل حين تقوم من مجلسك سبحانك اللهم بحمدك فإن كان المجلس خيرا ازددت فيه إحسانا وإن كان غير ذلك كان كفارة له. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلس مجلسا كثر فيه لغطه، لغطه يعني لغوه وإثمه، فقال قبل أن يقوم سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إلا كان كفارة لما بينهما. ومن الليل فسبحه ويصلي له. قال مقاتل يعني صلاة المغرب والعشاء، وإدبار النجوم يعني ركعتين قبل صلاة الفجر، وذلك حين تدبر النجوم أي تغيب بضوء الصبح. خوف يعني يمسك الشمس حتى لا يخوف عن أي شيء، ماذا؟ خوف الخسوف، خوف عن أي شيء. ألا ترى أن النبي عليه الصلاة والسلام لما كسفت الشمس قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا للحياة، فإن رأيتم ذلك فماذا؟ فافزعوا. معنى افزعوا خافوا، لماذا؟ لأن المعلومات الساعة كسوف الشمس، إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت، فقد يكون هذا علامة لقيام الساعة، علامة لقيام الساعة. طيب، ما